الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: والهيئة. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر ما قد سبق في هذا البحث، حيث قد علمنا أن الصلاة تنقسم إلى فرض وسنة، والسنة تنقسم إلى شيئين: بعض وهيئة. والبعض إذا تركه الإنسان يجبر بسجود السهو كالتشهد والقنوت، والهيئة إذا تركها الإنسان لا يأتي بشيء. أيضا قد علمنا أن الفرض إذا تركه لا تصح الصلاة إلا إذا أتى به وتداركه. لذلك قال هنا: والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود، لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها. إذا أردت أن تحصر شيئا في وكان هو أحد ثلاثة أشياء، فإذا نفيت الشيء الأول والشيء الثاني تعين الثالث. فهنا عندما قال: والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود، ماذا خرج؟ خرج البعض: لا يعود المصلي إليها بعد تركها. فالذي يعود إليه بعد تركه هو الفرض، ولا يسجد للسهو عنها وهو البعض، سواء تركها عمدا أم سهوا. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثالثة أم رابعة، بنى على اليقين. إذن بعد أن علمنا أن الهيئة هي التي لا يعود إليها ولا يسجد للسهو من أجل أن يجبر تركها، فكانت كالتسبيحات في الركوع، وكالتسبيحات في السجود، وكالافتراش في التشهد الأول، وكالتورك في التشهد الثاني، وكرفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وكذلك في كل خفض ورفع، ووضع اليدين في القيام بعضها اليمين على اليسرى، وأن يجعل الإبهام على الرسغ، وكذلك الخنصر، وأن يفرد أصابعه، كل ذلك هذا مما يسمى بهيئة. فلو ترك شيئا منها لا يعود إليها ولا يجبر تركه بسجود السهو. بعد ذلك قال: وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات. هو في صلاته تحدثه نفسه ماذا صلى، وكانت الصلاة رباعية، هل صلى ثلاث ركعات أم أربع ركعات، فماذا يقول، وماذا ينبغي عليه أن يجزم عندما يقول ثلاثا أم أربعة؟ فإننا نقول له: قد صليت ثلاثا قطعا، أما الرابعة فمشكوك فيها، فما عليك إلا أن تبني على اليقين، فتكون هذه الصلوات التي صليتها ثلاثا وتأتي بركعة رابعة بناء على اليقين وجوبا. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أهي ثالثة أم رابعة، بنى على اليقين وهو العدد الأقل لأنه الأصل، ويأتي وجوبا بما بقي فيأتي بركعة لأن الأصل عدم فعلها، ويسجد له سجود السهو. شيء آخر: بنى على اليقين، ولكن هذا البناء على اليقين حصل فيه تردد، فربما يكون هو في هذه الحالة قد صلى أربعا، وهذه الرابعة التي يصليها بزعمه قد تكون خامسة، وهو لا ينوي الزيادة في الصلاة وإنما ينوي العزم على أن يصلي الصلاة كاملة، ولكن حصل له تردد في صلاته، أهي ثالثة أم رابعة؟ فعندما أتى بهذه الركعة وفعلها فإنه يسجد للسهو. ما سبب سجود السهو هنا؟ التردد في زيادة هذه الركعة، لأنه لو فعل شيئا زائدا عامدا بطلت صلاته، ولو فعله ساهيا لم تبطل صلاته وإنما يسجد لسهوه. أليس هنا الذي يقول في نفسه هل صليت ثلاثا أم أربعا وبعد ذلك بنى على اليقين، أليس يحكم على نفسه أنه من المحتمل أنه أتى بركعة زائدة ولكنه إنما جاء بها من أجل اليقين؟ هذا التردد الذي يكون في صلاته ماذا يفعل من أجله؟ يسجد للسهو للتردد في زيادته، ولا يرجع في فعله إلى قول غيره. أعد بيصلي في المسجد، وبعد أن صلى أو في البيت صلى في زعمه أربع ركعات، أعد أخوه قدامه قال له أنت صليت ثلاثة، فهل يعود إلى رأي غيره؟ هو أعلم بنفسه ولا يلتفت إلى رأي غيره على الإطلاق، وإنما يبني على رأيه ولا يرجع في فعله إلى قول غيره، كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين، أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته. قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغ حد التواتر وهو بحث حسن. يعني لقد مر معنا في حديث ذو اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سلم من الركعة الثانية في صلاة رباعية فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك قد كان. قال صلى الله عليه وسلم أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ فأقره الصحابة على قوله فقام واستأنف صلاته. كيف نحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على استئناف صلاته وأنتم تقولون لا يرجع إلى قول غيره؟ وهذا الحديث يرد هذا القول. إنما نشرح هذا الحديث على الشكل التالي: أن الإنسان عند المراجعة وعند النقاش يتذكر ما فعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفعل وبعد هذا القول الذي كان يأخذ بينه وبين أصحابه وبينه وبين ذو اليدين ماذا حدث؟ تذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. هذا احتمال أول. قد يقول قائل لا لم يتذكر صلى الله عليه وسلم. نقول إن الخبر الذي وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر متواتر، كل أصحابه الذين كانوا يصلون وراءه أقروا جميعا ما يقول ذو اليدين في مسألة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى اثنتين ولم يصلي أربعة فماذا كانت النتيجة؟ إذن أجيب بأن ذلك محمول على تفكره بعد مراجعته. قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغ حد التواتر، والصحابة كانوا في حد التواتر الذين كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بحث حسن. وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد، وكذا حكم ما يصليه مترددا. إذن وينبغي إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم، يعني عندما يرى الإمام أنه يريد شك هل يقوم إلى ركعة رابعة أم هي خامسة، فوجد في طرف عينه أن الصفوف الطويلة التي هي خلفه كلها قاعدة، هل يكتفي بهذا الفعل؟ هل يحتاج إلى تنبيه؟ هل يحتاج إلى قول؟ هل يحتاج إلى تسبيح؟ لا، يكتفي بفعلهم. لما قعدوا جميعا دل ذلك على أنهم صلوا تمام الرابعة، وإنه لم يصلي الثالثة بل صلى أربع ركعات. إذن يأخذ الإمام بفعل المأمومين الذين كثروا في صلاتهم، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع التردد. يعني إذا تردد في صلاته فترة معينة من الزمن ثم قال هذه الركعة التي أصليها هل هي ثالثة أم رابعة، هذا التردد الذي يكون في قلبه، وبعد ذلك جزم على صلاته وجزم أنه في الرابعة، فهل يسجد للسهو؟ ربما يكون فعل أمرا زائدا، وربما لا يكون قد فعل أمرا زائدا، ولكنه ماذا حصل؟ حصل عنده تردد في زيادته. وإن زال شكه قبل السلام، بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها. إن حتى وإن زال شكه، هذه الفترة إنما مرت بفترة تردد، فيأتي بسجود السهو. أما ما لا يحتمل زيادة، كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة، فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد، لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه. يعني عندما شك في الركعة الثالثة أهي ثالثة أم رابعة وصلاته رباعية، لا بد أن يأتي في الثالثة، فإتيانه بهذه الثالثة التي تأكد أنها ثالثة هل يضر هذا التردد؟ تردد في شيء يجب عليه وفعل الواجب عليه، عند ذلك لا يأتي بسجود السهو. ما حصل في نفس الثالثة؟ حصل ما هذه في نفسها دون أن يشعر، اختلج في قلبه أنا في الركعة الثالثة أم في الركعة الرابعة، بعد ذلك جزم أنه في الثالثة قطعا، عند ذلك هل يسجد للسهو في هذه الحالة؟ ما يوجد هنا مكان للتشهد، لا يجلس للتشهد، يعني ما دام هو مترددا كان في حالة القيام، كان في حالة القيام وهو متردد في هذا الفعل، فإذا تردد في فعل الزائد فإنه يسجد للسهو. أما إذا تردد في فعل الأصل وبعد ذلك علم أنه فعل الأصل فإنه لا يسجد للسهو. أما إذا فعل شيئا زائدا كسجود كالتشهد مثلا، يعني جلس في التشهد ثم شك هل الرابعة ثالثة، فبعد ذلك قام فعل شيئا زائدا في الصلاة وهو التشهد، هذا الزائد لو فعله عمدا ألا تبطل صلاته؟ تبطل صلاته. كذلك لو فعله سهوا فإنه يأتي بسجود السهو. ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم لم يؤثر، لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام. يعني عندنا قاعدة تامة، هذه القاعدة ينبغي أن ننتبه إليها. الوسواس يأتي من الشيطان. الإنسان بعد أن يتوضأ وينتهي من وضوئه قد يأتي إليه خاطر، إنك ربما لم تمسح رأسك، إنك ربما لم يعني تغسل يدك كذا، إنك ربما، هذا الوسواس الذي يأتي إلى بعض الناس، ماذا يقول لوسواسه في هذه الحالة؟ أنا توضأت وضوءا كاملا ولن أعود إلى هذا الأمر لأن الأمر مضى على الصحة. كذلك هذا الأمر في صلاته، سلم وانتهى، هو ماشي، يا ترى أنا في الركعة الثالثة جبت الفاتحة، يا ترى أنا في الركعة الثانية فعلت كذا، يا ترى أنا صليت على رسول الله في التشهد الأخير، يا ترى هذه مسألة مشوشة. إذن بعد أن يسلم نقول صلاتك كلها مضت على الصحة، بعد أن ينتهي من طهارته نقول طهارتك كلها مضت على الصحة. لكن في أثناء وضوئه هو عم يغسل رجليه، قال يا ترى أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت رأسي؟ الأمر بسيط، خذ شوية مي مساح رأسك وتمم من الرأس إلى الرجلين، ما دمت أنت تفعل الفعل فعد للذي نسيته وافعله. لكن بعد أن تفعل الفعل توضيت وإجيت، في بعض الناس وسواس، إذا بيطلع من الموضوء يوصل للمحراب، بعد ما يوصل للمحراب يمكن أنا ما سويت الأمر فلان، بيرد بيرجع لوين؟ للموضوء، بيرجع من الموضوء للمحراب، وهكذا حتى ربما يصل إلى درجة الجنون وهو يذهب ويعود. لا نريد منه ذلك. فإذا انتهى الأمر إنما ينتهي على الصحة، سواء كان صلاة أو كان طهارة. لكن الآن ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض، لكن هذا الفرض ما هو؟ غير نية وتكبيرة تحرم لم يؤثر، لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام. يعني إذا شك هل قرأ الفاتحة، إذا شك هل سجد في الركعة الأولى إلى غير ذلك من الأركان، فنقول له صلاتك كانت عن تمام ولا تعود إلى شيء. لكن يا ترى لو كان الفرض الذي تركه نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال أنا صحيح صليت 4 ركعات لكن ما نويت فيه شيء، ماذا نقول له؟ عليك أن تصلي بدل صلاتك، لأن صلاتك هذه التي تصليها لا تعرف ماذا تقصد ولا تعرف ماذا تصلي. كذلك لو شك في تكبيرة تحرم، يا ترى عندما دخل في الصلاة قال الله أكبر، لأن الصلاة في الواقع أين تبدأ؟ تبدأ في التكبير وتنتهي في التسليم. وكما عرفنا الصلاة مرارا ما هي؟ أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. شك في تكبيرة الإحرام، معنى ذلك لم يدخل إلى الصلاة أصلا، شك في نيته لم يعرف ماذا صلى، عند ذلك نقول له في هذه الحالة أنت لم تصلي وعليك أن تستأنف صلاة جديدة. أو تكبيرة تحرم استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد. يا ترى هل الشرط كالفرض؟ اختلف فيه كلام الإمام النووي. ما هو الشرط؟ هو الشرط الذي يكون قبل الصلاة، ما تتوقف صحة الماهية عليه وليس جزءا منها. قبل الصلاة ماذا يفعل؟ يتوجه إلى القبلة. كيف قبل الصلاة؟ يستر العورة. قبل الصلاة يتوضأ، يعني قبل الصلاة يصلي على مكان طاهر وفي ثوب طاهر وفي بدن طاهر، هذا كله ماذا يسمى؟ شرطا لصحة الصلاة، ليس جزءا من الصلاة. لأن الصلاة متى تبتدئ؟ بتكبيرة الإحرام، وهذه الأمور كلها كانت قبل تكبيرة الإحرام. يا ترى لو شك في وضوئه، لو شك في سترته، لو شك في سترة في طهارة مكانه، كل هذا من الشروط. وهل الشرط كالفرض؟ يعني هل الشرط الذي هو سابق عن الصلاة كالطهارة مثلا والوضوء واستقبال القبلة هل هو كالفاتحة في الصلاة مثلا؟ اختلف فيه كلام الإمام النووي، فقال في المجموع في موضع لو شك هل كان متطهرا، لأن التطهر والطهارة شرط من شروط الصلاة، إنه يؤثر فارقا بأن الشك في الركن لم يكثر بخلافه في الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر، فإنه شك في الانعقاد فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه. قال الإسنوي: ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك. وقال في الخادم: وهو فرق حسن، لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا، وهو المتجه، وعلله بالمشقة، وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري. كما أن الإنسان يتردد في مسألة من المسائل يشك فيها هل تركها في الصلاة، فحكمنا ما دام هو في الصلاة ماذا يفعل؟ يأتي بها ثم بعد ذلك يسجد للسهو. أما المسألة التي نحن بصددها اليوم أو الآن هي: يا ترى شك في شرط من شروط الصلاة. نقول: عندما بدأ الصلاة هل كان شاكا؟ لم يكن شاكا، لذلك عندما بنى صلاته وبدأ هذه الصلاة بأي شيء بدأها؟ بدأ هذه الصلاة وهو معتقد أنه جاء بكل شروطها، فصلاته إنما انعقدت على صحة. على هذا الرأي وانعقادها على الصحة بعد أن ينتهي من الصلاة يحدثه بقى هنا وسواسه: هل كان متطهرا؟ يا ترى هل كان هنالك شيء من عورته ظاهر؟ يا ترى هل كان المكان الذي صلى عليه طاهر؟ إلى غير ذلك من الأمور. نقول: نترك كل هذه الوساوس، لأن الإنسان إذا صار يفكر في الصلوات الماضية صار عليه مشقة، يصير وقت بجر وقت ويوم بجر يوم، وبعد ذلك يبقى مترددا في صلواته كلها ويقضي هذه الصلوات. الإمام النووي ينظر في أول المسألة: لو كانت المسألة مسألة فرض واحد وبعد ذلك أخذ هذا الشك حتى ارتفع أكثر من ذلك وتبين أنه مثلا غير متوضئ، هكذا يشك أنه غير متوضئ، فكأنه شك في انعقاد الصلاة. هذا رأي الإمام النووي أولا، لكنه قال في مكان آخر واتفق العلماء على أن هذه المسألة لا يؤخذ بها مطلقا، لأن هذا مما يؤدي إلى مشقة، وكذا المشقة تجلب تيسيرا، ولذلك لا نريد أن نحدث مشقة على العباد أنهم إذا ترددوا في هذه المسائل وشكوا فيها هل جاء بشرط من شروط الصلاة أم لم يأتي به. نقول: إنك عندما بدأت الصلاة بدأت الصلاة على الصحة وراقبت هذا الأمر في كل أمورك، فصلاتك قد انعقدت على الصحة، بخلاف أنه لو تأكد بعد صلاته أنه غير متوضئ. إذا ما هو السؤال هنا؟ هو شاكك شك، والشك ما وصل إلى درجة اليقين. أما قطعا بعد سلامه قال: والله أنا صليت بدون وضوء، هذا مو شاكك، هذا قطعا أنه صلى بدون شرط من شرائط الصلاة وهو الوضوء، فعليه نقول: صلاتك لم تنعقد بسبب عدم وضوئك، وأثابك الله على كل ذكر فيها من فاتحة وقراءة قرآن وتسبيح وتمجيد ودعاء، لأن هذا كله لا يحتاج إلى طهارة. أما الصلاة بذاتها فلا تثاب عليها، لأن الصلاة تحتاج إلى وضوء، عليك أن تتوضأ وبعد ذلك أن تعود إلى الصلاة. قال: ونقله في المجموع بالنسبة إلى الطهر في مسح الخف عن جمع، والموافق لما نقله عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا، لا يلزمه إعادة الطواف. يعني هنا يعطينا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: لو شك في أي شرط من شروط صلاته بعد سلامه فإننا نقول إن صلاته مضت على الصحة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو شك في مسألة وقت المسح على الخف وقد عزم أنه عندما صلى وفي أثناء صلاته كان عند صلاته كان يعتقد أن الوقت على مسح الخف ما زال باقيا، فهل يشك؟ فإذا شك في زوال الوقت كمن شك في زوال الطهر، كذلك مضت صلاته على الصحة. كذلك الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، بعد أن طاف وانتهى من طوافه ماذا قال؟ عندما انتهى من طوافه ظن أنه يا ترى شك، لا نقول ظن لأن الظن مرتبة أعلى من 50، شك هل كان متطهرا أم لم يكن متطهرا، نقول إن طوافك ونسكك كان صحيحا لأنك عندما ابتدأت به كنت عازما على أنك قد أتيت بكل الشروط التي تحقق فيها هذا الطواف حتى انتهيت من فعلك، فبعد الانتهاء لا عبرة بهذا الشك الذي يأتي إليه. فالمسألة أخذنا منها ثلاث مواقف: في الطهارة مسألة الخف، في الصلاة مسألة الصلاة بعد تمامها، في الحج مسألة الطواف بعد انتهائه. وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه متطهر قبل الشك وإلا فلا تنعقد. يعني تردد هو قبل الصلاة هل هو متوضئ أم ليس متوضئ، فقال بعد هذا التردد إنه متوضئ ودخل في صلاته، فهل يصح أن يدخل بهذا الطهر الذي تشكك فيه قبل صلاته؟ كل واحد قبل ما يصلي يفكر هل هو ما زال على وضوء أم لا، فيتذكر. فالأصل إذا كان من الناس الذين يستمرون على الطهارة فيكون من المتوضئين، وربما يذكر آخر حدث فعله. المهم عندما دخل في صلاته كان جازما بعد هذا الشك وهذا التردد أنه متطهر، وإلا ما زال الشك وما زال التردد فكيف يبني صلاته على شيء غير صحيح، وإلا فلا تنعقد صلاته. تنبيه: لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره، فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه. المعنى العام في هذه القاعدة: كل إنسان سلم ثم عاد إلى صلاته حتى ولو من أجل سجود السهو بعد السلام تذكر أنه ترك شيئا، ترك قنوتا، ترك تشهدا أول سلم، فعاد إلى الصلاة لقرب عهده بالصلاة، ماذا يسمى هذا الإنسان؟ يسمى عائد إلى صلاته. الآن لما صار عائد إلى صلاته لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة نقول له هلا سلمت خلصت، لا، الآن عائد إلى الصلاة، فيستطيع أن يأتي بركعتين كانت قد ذهبت منه بسبب ترك الفاتحة فيها. إذا لا يعتبر كما قلنا كل عائد إلى الصلاة لا يعتبر منتهيا، يعني النهاية في الصلاة ليست بلفظ السلام وإنما هي بحقيقة السلام وانتهاء الصلاة. أما لو سلم ناسيا ثم عاد إلى الصلاة هو ما زال في صلاته وصلاته صحيحة. فلو سلم ناسيا السجود ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركنين لزمه تداركه كما يقتضيه كلامه. وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأنساها عن التشهد الأول أو الحكمية كأنساهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة. حدث سهو عند المأموم، مأموم كان يصلي في صلاة رباعية، جلس الإمام للتشهد الأول وجلس المأموم للتشهد الأول معه، وبعد أن قام إلى الثالثة تذكر المأموم أنه لم يأتي بألفاظ التشهد على الإطلاق، كان شاردا مثلا، وبعد ذلك ماذا عليه هنا أن يأتي المأموم؟ لو كان منفردا عليه أن يأتي بسجود السهو لأنه ترك بعضا من أبعاد الصلاة، لكن الآن هو ماذا، أين يتعلق؟ تتعلق صلاته بإمامه، وقد ترك بعضا من أبعاد الصلاة، فهل يسجد للسهو أم يتحمله الإمام؟ يتحمله الإمام. إذا كان بعض الأركان يتحملها الإمام من كذلك هنالك بعض الأبعاض يتحملها الإمام من باب أولى. أرأيت إلى مسبوق وجد إمامه في الركوع فقال الله أكبر الله أكبر، ماذا ترك هنا؟ ترك أغلب القيام مع الفاتحة صح، ومع ذلك نقول تحمل الإمام عنه الفاتحة في ركعة المسبوق، وهنا أيضا يتحمل الإمام عنه سهوه الذي سهى. هذا صورة حسية كأنسها عن التشهد الأول، أو الحكمية كأنسهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع. يعني نحن نعلم أن صلاة الخوف تنقسم إلى قسمين، أول فرقة تصلي ركعة مع النبي عليه الصلاة أو مع الإمام، تاني فرقة تصلي الركعة الثانية. لو سهت الفرقة الثانية مع الإمام فتركت شيئا، ألا يتحمله الإمام؟ يعني ثانية الإمام بأولى الفرقة الثانية شيء واحد، لأنك عندما تأتي أنت إلى الصلاة فالتي أدركتها من الصلاة تعتبر أولى، ولو كانت ثانية للإمام، ولو كانت ثالثة للإمام، ولو كانت رابعة. لكن هنا يميز الأمر في صلاة ذات الرقاع كانت ركعتين، طيب الركعة الثانية بالنسبة للفرقة الثانية ماذا كانت؟ أولى. هل يتحمل الإمام شيئا من سهوها أم لا؟ يتحمل الإمام شيئا من سهوها. هذا معنى الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما، أو كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت، وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سهى وهو منفرد. عندنا صورة، لو كان الإنسان منفردا فحدثت جماعة، هل له أن يصل نفسه بهذه الجماعة؟ نعم، لو كان ساهيا في صلاته الآن ثم اقتدى فهل يتحمله الإمام؟ قال فلا يتحمله، وإن اقتضى كلام الشيخين في باب صلاة الخوف ترجيح، اقتضى الكلام ترجيح تحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه وسهوه بعدها كما لو سهى بعد سلام إمامه، سواء أكان مسبوقا أم موافقا لانتهاء القدوة. إنسان كان مسبوق في صلاته، صورة من الصور، يعني جاء والإمام قد صلى ركعة أو ركعتين وبعد ذلك قام ليأتي بهذه الأشياء التي فاتته في صلاته، عندما قام ليأتي بالأشياء التي فاتته لصلاته ترك بعضا من أبعاد الصلاة، مثال: جاء الآن في صلاة الصبح وترك الركعة الأولى، جاء مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام قنت وافقه في القنوت، لكن ما هو مكان القنوت؟ في الركعة الثانية. قام ليأتي بالركعة الثانية فلم يقنت، صحيح؟ عندما لم يقنت في الركعة الثانية ماذا عليه؟ هذا سهى بعد سلام إمامه، فهل يأتي بسجود السهو؟ يأتي بسجود السهو. إذن كل سهو تعلق مع الإمام لا يأتي بسجود السهو، أما كل سهو كان قبل الدخول في الصلاة، يعني كان صلى منفردا وبعد ذلك دمج صلاته مع صلاة إمامه في هذه الصورة، أو سهى بعد سلام إمامه، فإنه يأتي لسجود السهو. فلو سلم المسبوق بسلام إمامه فذكره حالا بنى على صلاته وسجد للسهو، لأن سهوه بعد انقضاء القدوة، ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد وهو كفر. المسبوق سلم بسلام إمامه، لكن هل يصح أن يسلم بسلام إمامه المسبوق؟ طبعا إن كانت عدد الركعات التي أتى بها كان أتى مسبوقا في الركعة الأولى، ولكنه لا يسمى مسبوق إذا لحق بالركوع، فكانت الركعة الأولى في حقه صحيحة. أما لو فعل هذا الأمر، سلم مع إمامه، سلم بعد أن سلم إمامه فذكر مباشرة أنه قد ترك لنفسه شيئا، فقام من أجل أن يأتي به وسهى به، عند ذلك هل عليه سجود السهو؟ عليه سجود السهو، لأنه إنما فعل ذلك لنفسه بعد سلام إمامه. يا ترى هل هذه المقارنة العرفية أحيانا سلم مع إمامه أو بعد إمامه تفرق؟ نعم، لو سلم مع إمامه وتذكر أنه قد ترك شيئا، ما حكم هذا الترك؟ هذا كمن سهى مع إمامه، فإن إمامه يتحمل عنه سجود السهو. كمن ترك ماذا؟ ترك التشهد الأول مثلا في صلاته وبعد ذلك سلم مع الإمام، فهل يسجد للسهو؟ يتحمل الإمام عنه هذا السجود. بعد ذلك قال: ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث، وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه. يعني الإمام فعل شيئا يحتاج إلى سجود السهو، هل يفعله المأموم؟ يفعله، لأن الإمام جعل من أجل أن يؤتم به. الإمام ترك شيئا فسجد، هل نتركه عندما يسجد؟ لا، نسجد نحن أم نسجد معه؟ نسجد معه. لكن إذا كان هذا الأمر غير مسألة واحدة، هذه المسألة كانت غير طهارته، لو كان عند ذلك نقول صلاته غير منعقدة أصلا وغير صحيحة، وإن لذلك قال: ويلحق المأموم سهو إمام أو سهو إمامه، ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث، وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو. أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه، بعد أن سلم الإمام وكان هو مسبوق وقد فعل هذا الإمام هذا السهو في صلاته، يعني أنا جيت في الركعة الأخيرة من الصلاة ووجدت الإمام صليت معه هذه الركعة، وبعد قبل السلام ماذا فعل الإمام؟ سجد للسهو. قمت إلى تمام صلاتي، تحدث الإمام أنه لم يكن متوضئ، صلاتي صحيحة؟ صلاتي صحيحة لأنها انعقدت على طهارة، لكن السؤال: أنا لم أسهو في صلاتي، هل أفعل سهو الإمام في آخر صلاتي لأن إمامي؟ ننظر، إذا كان إمامي غير محدث أفعل هذا السهو في آخر صلاتي، أما إذا كان إمامي محدث فلا أفعل هذا السهو. وهذا لا يعلم إلا بهذه الصورة، عندما قام ليتم صلاته تحدث الإمام أنه يا جماعة أنا غير متوضئ قال تذكر شو من قلوا لحنا كل واحد فينا صلاته كانت صحيحة عيد صلاتك لحاله. كذلك الآن سهو هو سهى وكان محدثا فأنا متابع للصلاة فهل أسهو لسهوه وأنا لم أسهو في الصلاة؟ إن كان محدثا لا أسهو لسهوه. لماذا؟ لأنه في الواقع إذا كان محدثا لا توجد قدوة حقيقية، صحيح؟ لأن القدوة متى تكون؟ عندما يكون متطهرا. أما إذا كان محدثا فهذه قدوة صورية وليست قدوة حقيقية، فكأن الصلاة صحت لكل واحد عن نفسه فقط. فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته، وإن لم يعرف أنه سهى حملا على أنه سهى حملا على أنه سهى، فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته. قال أنا ما بعرف بإسهى الإمام. طيب تعرف ولا ما بتعرف؟ الإمام الآن سجد لسجود السهو، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فعليك أن تأتم بهذا الإمام. قال لا أنا ما بدي أسجد معه سجود السهو. يعني صار في فحش في المخالفة. لك أحد أمرين، إما أن تسجد معه وإما أن تفارق، أما أن تنتظر فصلاتك باطلة. بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة. فإن لم يسجد الإمام كأن تركه عمدا أو سهوا، سجد المأموم بعد سلام إمامه جبرا للخلاء. أنا بعرف أن الإمام ترك التشهد الأول، بعد أن سلم الإمام في قدوة صار ولا انتهت القدوة؟ انتهت القدوة. هل لي هنا بعد سلام الإمام أن أسجد لوحدي للسهو؟ لي، لأنني كأني مسبوق في هذه الحالة وجئت بسجود السهو. ولو اقتدى مسبوق بمن سهى بعد اقتدائه أو قبله سجد معه، يعني كل إمام يسجد للسهو نسجد معه، لكن هل نعيد هذا السهو؟ نعيده، لأن مكان سجود السهو أين؟ قبل السلام، ونحن سجدنا معه قبل في منتصف صلاتنا أو في ثلثيها أو في ثلاثة أرباعها على حسب الصلاة. فلو كانت مثلا أنا مصلي ركعتين معه والصلاة رباعية وسجد للسهو، أين وقع سجود سهوي مع الإمام؟ في منتصف صلاتي. والواقع أين يكون سجود السهو؟ في آخر الصلاة. لذلك أسجد معه موافقة وأسجد لنفسي في آخر الصلاة، لأنه محل السجود الذي لحقه. فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه لما مر. صلى صلاة الصبح وكان قد أدرك معه ركعة واحدة، هذه الركعة لم يأتي فيها بالقنوت الإمام، بعد ذلك سلم الإمام ولم يسجد للسهو، جاء هو بالثانية فأيضا قنت لم يترك سجود السهو، هل عليه أن يسجد للسهو؟ نعم عليه أن يسجد لسهو إمامه في الركعة الأولى. بعد ذلك قال وسجود السهو سجدتان. والحمد لله رب العالمين.